يقول ذكر المصنف في كتاب التوحيد تحت باب ما جاء في الرقى حديث رويفع: يا رويفع يا الحياة أنت طول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته. ما علاقة عقد لحيته بالترجمة وما صفة هذا العقد؟ الجواب أنهم كانوا يعقدون اللحية لأجل أن تكون واقية لهم من أعين الناس، فإذا نظروا إليه على تلك الصورة استقبحوها واسترهبوها ولم يصيبوه بعين ولا حسد. وصفة عقدها أن يجمعها ويربطها على أي صورة، سواء جمعها وربطها ربطا واحدا أو فرقها أشتاتا وجمع كل صنف على حدة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.